وأنشد بعضهم عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه أسلم قديما لكنه لم يشهد بدرا. لما؟ لأنه وأبوه لما ذهب إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم مر بقريش، ما أرادوا أن يتركوهما حتى قال ما ذهبنا إلا إلى المدينة، فقالوا ذهبتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تذهبون للمقاتلة معه، فقالوا ما ذهبنا إلا إلى المدينة. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة فقال لو أردت يا رسول الله لقاتلنا معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم للمشركين. وهذه تبين عظم الوعد، وأن المؤمن من خصاله ومن شامه أنه يفي بوعده حتى ولو كان للكفار. طبعا هذا المبحث له نظر آخر، يعني لو كان الأسير في يد الكفار وأراد أن يخرج عنهم في مسألة مهمة مثلا فأخذوا عليه الوعد أن يرجع، هل يرجع ولا ما يرجع؟ الصحيح الراجح في قول أهل العلم أنه لا يرجع، وتأويل الحديث يأتي بابه إن شاء الله. الغرض المقصود أن الرسول قال نفي لهم بالوعد ونستعين الله عليهم. وحذيفة بن اليمان بعد ذلك شهد المشاهد، شهد أحد وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تقيا ورعا وكان عابدا ناقلا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمره عمر بن الخطاب وذهب إلى إمارته ذهب على بغلته على حمارة، فلما رجع بعث عليه عمر بعدما جلس مدة وكانت الأموال تأتي والغنائم، فبعدما رجع حذيفة أرسل إليه عمر قال ائتنا. فلما رجع إليه كان عمر يختبر الصحابة بهذا، ينظر في الصحابة هل غيرتهم الدنيا أم لا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه برسالة وقال ائتنا، ثم اختبأ هو له يستقدمه واختبأ له حتى ينظر في حاله، فاختبأ له. فرجع حذيفة على البغلة التي صار على نفس البغلة، لم يتغير حاله بعد ما تأمر على الناس. فذهب عمر فاحتضنه وقال أنت أخي وأنا أخوك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه مات بعد مقتل عثمان بأربعين يوما، وكان كما قلت زاهدا ورعا تقيا عابدا لله ناقلا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاه فخرا بأنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب ينظر في الجنازات فينظر هل صلى حذيفة على هذه الجنازة أم لا، فإن صلى حذيفة صلى عليها، وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي عليها. وهذه قصة عجيبة، لما يفعل عمر ذلك؟ يعني لما يفعل عمر ذلك؟ لما لم يصلي على هؤلاء الموت؟ الجنازة ينظر إليها عمر، إن صلى حذيفة صلى عمر، إن لم يصلي حذيفة لم يصلي عمر. فحتى لو من المنافقين لا يصلي عليه، طب هو المنافق لا يصلي عليه؟ أنت أتيت بثلاث أرباع الشوط. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عبد الله بن أبي بن سلول واستغفر له بل وأعطاه حقه. ها أحسنت، ونسخ الأمر بعدما استغفر له وعمر رضي الله عنه وقف أمامه وقال يا رسول الله إنه من المنافقين، إنه رأس المنافقين، إن الله نهاك عن ذلك. قال قد خيرني ربي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر، والله لو علمت أنهم سيغفر لهم بأكثر من سبعين مرة لاستغفرت أكثر من سبعين مرة. لكن أنزل الله جل وعلا بعد ذلك النسخ على الوقوف على قبر المنافق أو الصلاة عليه، قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق ربه في هذه، وكان من فقهه أنه ينظر إلى حذيفة رضي الله عنه أصلى على هذه الجنازة أم لم يصلي، لو صلى عليها إذن هذا ليس من المنافقين فيصلي عليه، وإن لم يصلي عليها حذيفة لم يصلي عمر، لأنه يأتمر بأمر الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. هذه الأحاديث تبين لنا سنة عظيمة هي سنة السواك إجمالا لهذه الأحاديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا نصح الأمة بها لكمال عبادتهم وللارتقاء بهم عند ربهم جل في علاه، يبين لهم الفرائض ثم يبين لهم السنن المستحبات، أو يبين لهم السنن والمستحبات. إذا أنا قلت يبين لهم الفرائض ويبين لهم السنن المستحبات ثم رجعت فقلت يبين لهم السنن والمستحبات، هل هناك فارق بين قول السنن المستحبات والسنن والمستحبات؟ فقهاء المجلس أبو معاذ، يعني نقول بينهما عموم وخصوص، فإذا أفردنا بالذكر السنن دخلت الرواتب وإيش والنوافل المطلقة هي المستحبات، وإذا قلنا السنن والمستحبات يعني اجتمع في الذكر انفرد في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر اختلف في المعنى، وإذا انفرد في الذكر اجتمع في المعنى، إذا انفرد اجتمع وإذا اجتمع انفرد. بمعنى لو ذكر السنن وحدها، لو ذكرت السنن وحدها أقصد بها الرواتب والمطلقة، وإذا ذكرت الرواتب أو السنن والمستحبات وجمعت بينهما أصبح السنن يراد بها المؤكدة اللي هي الرواتب، وأصبح المستحبات هي يدخل فيها المطلقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الارتقاء بالأمة السنن المستحبات بعد الفرائض. لما؟ ليرتقي المرء من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، إذ درجة المحبة مرتبة يشترك فيها أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأما درجة المحبوبية يشترك فيها أهل الإيمان وأهل الإحسان، إذ مراتب الدين على ثلاث: المرتبة الأولى الإسلام، وهؤلاء الذين قاموا بالفرائض واجتنبوا النواهي. ويجمع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي في الصحيحين أنه قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته. هذه المحبة درجة المحبة بالفرائض. ثم بعد ذلك قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه فإن أحببته، هذه درجة المحبوبية، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، رعاية وكلاء من الله لهذا العبد الذي ارتقى إلى درجة المحبوبية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مراتب العلو عند الله تكون بالنوافل وبكثرة النوافل. وقد بينت أكثر من مرة أن مولى من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضع الإداوة من الماء للرسول فتوضأ منها وقال: سلني ما شئت، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. سأل الفردوس الأعلى فقال: أعني على نفسك لكثرة السجود. وكثرة السجود هنا نوافل أم فرائض؟ نوافل. ولذلك دخل أبو موسى أو أبو ذر على بعض التابعين في مسجد فصلى كثيرا، وهذه فيها دلالة على أنه ليس مثنى مثنى بالوجوب كما يقول بعض الفقهاء صلاة الليل والنهار. فدخل فصلى كثيرا ثم سلم، فقال أحدهم للآخر: أرأيت هذا الرجل؟ دخل فصلى فسلم ولم نعلم، هو لم يعلم أيضا ولا يدري أسلم على وتر أم على شفا. فلما سمع أبو موسى هذا الكلام فقال: أنا أبو موسى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت خليلي يقول: من سجد لله سجدة رفع الله به درجة وحط عنه بها خطيئا. ولذلك ورد بأسانيد وإن كانت تغتفر أن أحمد بن حنبل كان له من النوافل 300 ركعة في اليوم والليلة. فالنوافل هي التي تعلو بالمرء إلى مراتب العلى عند الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعدما أن يقوم المرء منا بالفريضة لابد حتما أن يدخلها النقص. فالنوافل هذه والسنة التي تحوط بالفرائض هي التي أولا تعزز موقف الفرائض، يعني تحفظها لك، لأن الشيطان إذا جاء فوجد جوهرة، وهذه الجوهرة عارية عن الحفظ سرقت بسهولة، لكن إذا جاء يختبر هذه الجوهرة فنظر فوجد أن الجوهرة في مكان أمين ثم محاطة بسور ثم بعد ذلك ببستان، فإن عليه لابد أن يجتاز هذه الأسوار حتى يصل إلى الجوهرة. نفس الأمر، فإن الصلاة جوهرة، والنوافل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الجوهرة تسد الخلل الذي يدخل منه الشيطان. فمن هذه السنن التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها وهي من أفضل السنن التسوك أو السواك. هذه سنة أميتت ولا أدري لما يتقاعس عنها الناس، مع أن بعض الفقهاء كما سنبين أوجبوا السنة، ومنهم من أوجبوا السواك كسنة واجبة، ومنهم من أفضل الصلاة بعدم التسوق. فهذه السنة التي أميتت وغابت عنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس عليها، ولذلك اكتسى أصحاب رسول الله برسول الله بهذه السنة العظيمة، كما بسنن أبي داود بسند صحيح يقول زيد بن خالد الجهني: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندهم السواك موضعه كموضع القلم من أذن الكاتب، كاتب الذي يكتب على الكاغد في عصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع القلم وين؟ على الأذن. أيضا الصحابة اعتادوا مسألة السواك، ما يتركوها بحال من الأحوال، يضع السواك على الأذن حرصا على هذه السنة العظيمة. هذه السنة لها مواضع بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها أصحابه. من أهم هذه المواضع أولا عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية أخرى قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا مقام آخر، المقام الأول عند الوضوء، وهذه سنة ما رأيت أحدا يفعلها عند الوضوء أبدا قط، والله ما أنا ما أبالغ، حقا ما رأيت أخا كريما معه سواك يتسوك قبل أن يتوضأ. فهذه السنة من أحياها أحيا الله قلبه، يحيي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية أخرى عند كل صلاة، هذا المقام الثاني أو الموضع الثاني. الموضع الثالث عند القيام من النوم، واختلف العلماء عند القيام من النوم هل السواك للصلاة أم هو لتغيير الفم. إذا قلنا بأن السواك قد علل فعله أنه مرضاة للرب ومطهرة للفم، علم أن المرضاة للرب تكون للتعبد، فالتسوك عند الصلاة للتعبد، ومطهرة للفم هذا تعليل على العموم، فيبقى تغيير الفم بعد القيام من النوم يسن له أن يتسوك. ولذلك كما في الروايات التي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من ليله يشوص فاه، كأنه يغسل فاه بالسواك، هو يدلك دلكا شديدا حتى يغير رائحة الفم. بل من السنة أن يسوك لسانه، لأن أبا موسى قال رأيت السواك على طرف لسان رسول الله أو طرف لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسوك طولا هكذا اللسان وعرضا على الأسنان. هذه السنة أن يتسوك عرضا الأسنان وطولا اللسان، فعند القيام من النوم تتغير رائحة الفم لأبخرة المعدة، فيسن أن يتسوك الإنسان بالسواك. والسواك هو عود الأراك، وكما بينت أن الصحابة كانوا أحرص الناس على السواك. ده الموضع الثالث. الموضع الرابع عند قراءة القرآن، للأحاديث التي وردت بأن الإنسان إذا قرأ استهل القرآن واستعاذ بالله وقرأ القرآن فإن الملك يقترب من القارئ حتى أنه يضع الفم على الفم، فلا بد أن لا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فله أن يتسوك قبل أن يقرأ القرآن. هذه أيضا سنة قد ضاعت بين الإخوة، فعليهم أن يحيوا هذه السنة. وكما قلت حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السنة العظيمة، وحرص الصحابة حتى النساء. قد دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفي فمها السواك، تتسوك بهذا السواك، فدخل يداعب فاطمة فقال حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خفت يا عود الأراك، أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. وهذا مدعبة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف صحابة رسول الله، حتى النسوة لا ترى امرأة ولا يرى رجل رسول الله يفعل سنة ويحس الناس عليها إلا كانوا يعني أسرع عليها من الريح المرسل. هناك قصة وسندها ضعيف، لكننا نستأنس بها ونبين الفوائد الجمة على التمسك بالسنة. ولنا في غزوة أحد يعني كفاية بالسند الصحيح أن الهزيمة كانت بسبب عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي بالسواك وكانوا يحاصرون القرية وأغلقت عليهم ما تفتح عليهم القرية، فقاموا فقال واحد منهم من الفقهاء انظروا في أنفسكم، فتشوا في أنفسكم لعلكم تركتم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فسد الله الباب عنكم. فنظروا فقالوا السواك تركنا السواك. هذا السند ضعيف، لكن نستأنس به ونبين كيف السنن تفعل بالإنسان، لأنه إذا أتمر بأمر الله وأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح تحوطه رعاية الله جل في علاه. فقالوا السواك، فنظر بعضهم إلى بعض ما منكم من أحد معه سواك، قالوا لا. فقام رجل فذهب إلى شجرة لأعواد الأراك، فذهب إليها فأخذ يقطع أجزاء من الشجرة حتى يستعملوها كسواك. فنظر الناس إليهم الكفار، فنظروا إليهم فقالوا هؤلاء يحدون أسنانهم بهذا الشجر حتى يأكلوكم يعني أو يقطعوا لحومكم. فخاف القوم وارتجفوا، ففتح الله عليهم بتمسكهم بهذه القصة. فانظروا كيف صحابة رسول الله والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين يتمسكون بالسنن ولا يقولون قش ولباب، يقولون تركتم الأمر العظيم وتتمسكون باللحية والقميص والسواك. انظروا إلى التوحيد وانظروا إلى غيره. نقول الدين لا يقسم لقشر ولباب، الدين كل متكامل. بل في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من يحوطه من جميع جوانبه إلا من يأخذ بالنوافل ويأخذ بالسنن ويأخذ بالفرائض. لأنك إذا اعتنيت بالسنة واحترمتها وعظمتها هذا من تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجمالا الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها يبين لنا كيف كان حب عائشة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت قريبة من قلبه وهو مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين الفقهاء هل يجب عليه القسم أم لا كان أعدل الناس صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه، فكان يبيت ويقسم لكل امرأة من نسائه ليلة، لكن عندما مرض قلبه ذهب إلى من يحب، فكان يقول دائما أنا عند من، حتى ما صرح أنه يريد أن يمرض عند عائشة، يقول أنا عند من، غدا ليلة من، فعلموا أنه يريد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وانظروا كيف نساء نسلم بالفقه البليغ يعلمنا ذلك عن رسول الله وبالرفق البالغ برسول الله، فعلمنا أنه يريد عائشة، فقلنا له يا رسول الله تمرض عند عائشة؟ قال اللهم نعم. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، يا لها من حظوة كانت لعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب في مرض موته حتى أنه على حجرها رضي الله عنها وأرضاها ومات في صدرها، وكانت هذه تغطبت عليها عائشة، يعني عائشة كانت تتفاخر دائما بين نساء النبي بقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت القصص كثيرة كما بينت لكم أكثر من موضع أن عائشة كانت دائما تختبر نساء النبي وتختبر حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الأعياد الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد وكانت عائشة صغيرة السن ما كانت ترضى بالرؤية، هي ما تريد الرؤية رؤية اللعب، كانت تقول فأقف خلف رسول الله خدي على خد رسول الله، انظر بقى إلى التحابب من رسول الله إلى عائشة، خدي على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساؤه يرين ذلك، هي ما تريد إلا هذا، ما تريد إلا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترى كل امرأة مكانتها عند رسول الله، فتضع خدها على خد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت هيتي، وهي تقول وما كان لي بغية في النظر، أنا ما أريد أن أنظر إلى ذلك، لكن أريد أن يعرفنا مكانتي عنده، وتقول ليس بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليها حتى تبين مكانتها عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والأسانيد يتسامح بها أيضا كما قلت في هذه المسائل أن الإنسان كان يدخل عليها فتقول يا رسول الله تحبني؟ فيقول أحبك، فتقول كيف حبك لي؟ فيأخذ طرف ثوبي فيعقده عقدة، فيقول مثل هذه العقدة، يشتد يعني قلبي قد أغلق على حبك، فيعقد هذه العقدة ثم تجلس، فيجلس رسول الله كان بعد صلاة العصر كان سلم من دأبي يمر على كل امرأة من نسائه يقبل هذه ويكلم هذه من حسن تعامله وخلقه مع نسائه، فكانت تجلس معهن، فيأتي رسول الله ويتعلم أنهن يسمعن، فتقول يا رسول الله كيف حال العقدة؟ فيقول كما كانت عليه، فتضحك ويضحك رسول الله وهن لا يعلمن، ويتقصد بذلك عقدة الحب الذي عقدها على قلبه. فكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها بقربها من رسول الله حظيت في مرض موته أنه نام على حجرها، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخيها بعدما دخل عليها فوجد في يده السواك، فمد بصره وأطال النظر إلى السواك كأنه بالإشارة يقول أريد السواك، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، ما أدري أمات اللبيب في العصور المتقدمة وما ترك لنا أحدا أم في هذه العصور وجد، الله أعلم. الغرض المقصود فنظرت عائشة فقالت تريد يا رسول الله، وهي بيانت قالت وكنت أعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسواك، فقال اللهم نعم، أشار برأسه أي نعم، فأخذت السواك فقدمته بفمها حتى تلينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله بأبي هو وأمي، فتسوك سواكا فقالت ما رأيت أحسن تسوكا من هذا التسوك، تسوكت تسوكا أحسن ما تسوك المتسوك، ثم نظر إلى السماء بأبي هو وأمي، أظلمت الدنيا بعد موته، فنظر إلى السماء فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، طلب يعني بعدما خير بين الدنيا وبين الآخرة اختار جوار ربه صلى الله عليه وسلم، قد بلغ أتم البلاغ وأحسن البلاغ، وصلى الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت لنا حب النبي لهذه السنة حتى عند موته، ليحرص كل امرئ منا على هذه السنة العظيمة ولا يتهاون فيها، ويعلم أنها من سنن المرسلين. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، أولا وجوب السواك أو استحباب السواك، هل هو واجب أم هو مستحب. اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة بأنه سنة مستحبة، ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. طيب هذا الحديث حجة للجماهير، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وظاهر الأمر الوجوب، وعجيب أن الجماهير يأخذون هذا الحديث الذي هو دليل عليهم ويجعلونه دليلا لهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أقول أنا أم تقولون أنتم؟ تدربنا كثيرا في عمدة الأحكام على وجه الدلالة، فأنا أريد الممارسة، لأن هذا العلم ليس نظريا، هذا العلم يتقن من مارسه وتدرب عليه وأخذ القواعد يطبقها على الكتاب وعلى السنة. لكن هكذا تأخذ فتسمع ثم تخرج بعد ذلك دون أن تقيد وتتدرب لن تستفيد من العلم بشيء. وجه الدلالة من هذا الحديث، نعم وجه الدلالة من هذا الحديث، مع أن ده دليل على الجمهور، وهذا مستغرب إن لم يكن مستنكرا يعني، أو أنا واهم فوهموني. ها فأمرتهم، هذا الأمر ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. فكيف يقولون بالاستحباب؟ عجيب هذا. ها اسمعني، ها ما لها المشقة؟ ما هو كل واجب التكليف، لما سميت التكاليف تكاليف؟ من الكلفة، فيها مشقة تقع عليها، صح ولا لا؟ إيش ما لها المشقة؟ نظرت بعين صحيحة لكن لم تكمل الطريق، ها لم يأمر. إيش الدليل من الحديث إنه لم يأمر؟ قال أمرتهم يا أهل اللغة أبا معاذ، لم يأمر قال أمرتهم. أحسن وضعت هذاك، قال لولا. طب ما السر في لولا؟ لولا دي أتعبت ناس كتير جدا، خلي بالك. ما السر في لولا؟ ولولا في كتاب الله لها موضع من أهم المواضع، حتى يفسر كلام يرد على أهل القرود هؤلاء أحفاد القردة، يرد عليهم بافتراءاتهم على أنبياء الله. فتحتنا الموضوع كده، سات لولا، ما لولا مالها لولا؟ ها كده ما ينفعش. لولا، لولا حرف امتناع للوجود، يعني امتنع النبي من الامر بالسواك لوجود المشقه. هذا وجه الدلاله يا اخوه. قال لولا، لولا ان اشق، هذا هو المانع، المانع هنا. لولا المشقه لامرتهم، وجود الامر يبقى امتناع الامر لوجود ايش؟ المشقة. يبقى امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يأمرهم بسواك لوجود المشقة. هذا وجه الدلالة بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهو في المحصلة لم يأمرهم بالسواك لكن امرهم، لم يأمرهم لكن امرهم، نعم لم يأمرهم امر وجوب، لكن اذا انتفى الوجوب بقي ما هو ادنى منه وهو الاستحباب. ودل ذلك على تكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه وحرص صحابة رسول الله، لأن فهم الحديث بالحديث أو فهم من؟ فهم الصحابة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ففهم الصحابة الحرص الشديد على هذه السنة، فكان السواك على الأذن كالقلم على الأذن. فهذا دليل قوي جدا لجماهير أهل العلم على أن السواك ليس من الوجوب بمكان، بل هو من الاستحباب بمكان. أما داود الظاهري وهو قول إسحاق بن راهويه، وإن كان بعضهم يشكك في أن ينسب هذا القول له، قالوا بوجوب السواك، قالوا بوجوب السواك. ويستدل لهم حديث في ابن ماجه، سنة ابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم. وتسوكوا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فهنا عندهم دليل قوي في مسألة وجوب السواك. ويستدل لهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدام فعله للسواك، ولم يرد دليل واحد على أنه لم يستخدم هذا السواك. فديمومة فعل النبي مع أمره دل على الوجوب، لأن القاعدة عند العلماء، تفضلوا واللي مش هيجيبها هيموتني، القاعدة عند العلماء ها لا، فعل النبي على الاستحباب، الأصل في فعل على الاستحباب، القول صح على الوجوب. لكن أنا أقول الآن بينت بيانا، قول النبي بالأمر تسوكوا وديمومة الفعل دل على الوجوب، لأن القاعدة فعل النبي ده يسمى إيش؟ بيان للواجب. أحسنت، وبيان الواجب واجب، فأخذ حكم الوجوب. فيا ترى ما الراجح من هذا؟ أن أقسم الأمة بأسرها بعدما تركت هذا السواك ونقول قد أتمتم بترككم السواك، أم نقول خالفتم الأولى وخالفتم السنة والمستحب؟ أيهما أرجح، قول الجمهور أم قول داود؟ الصحيح الراجح أن السواك مستحب وليس بواجب، للدلالة الصريحة في قول السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولا سيما أن السلام بيّن أنه من سنن الفطرة. أما الرد على المخالف، الرد على من استدل بالوجوب، أولا نقول ثبت العرش ثم انقش. هذا الحديث حديث عائشة في سنن ابن ماجه حديث سنده ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، فإذا ثبت ضعف الحديث فلا حجة لكم فيه. طيب ماذا نفعل في ديمومة فعل النبي؟ نقول الأصل في فعل النبي على الاستحباب لا على الوجوب، والديمومة تدل على تأكد استحباب استعمال السواك. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب. المسألة الثانية: هل في الصيام يستحب السواك أم يكره؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة على قولين. القول الأول جماهير أهل العلم من المالكية والأحناف والحنابلة أو رواية عن الحنابلة، قالوا باستحباب السواك طيلة اليوم للصائم، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا بالتأكيد خمس صلوات اليوم والليلة، فلا بد أن يتسوق صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب، يعني أكثر من صلاتين حيتسوق فيهما وهو صائم. واستدلوا أيضا بحديث ربيعة أو عامر بن ربيعة قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتسوك وهو صائم أو حال صيامه، يعني في الصيام كان أكثر ما يتسوك من السلام في حال الصيام. القول الثاني قول بعض الشافعية، لأن كثير من الشافعية أيضا خالفوا الشافعية في هذا. قول الشافعية فقالوا بكراهة السواك بعد الزواج للصائم، بكراهية السواك للصائم بعد الزواج، وهذه رواية عن أحمد ورجحها ابن قدامة أيضا. واستدلوا على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث هل لهم فيه دلالة أم ليس لهم فيه دلالة؟ هم يستدلون بهذا الحديث على كراهية استعمال السواك بعد الزواج. ما الدلالة من هذا الحديث؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وجه الدلالة من هذا الحديث، نعم صحيح، هو نظر فقال إذا كان الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك فإنه سيضيع هذه الرائحة بإيش؟ بالسواك، فيكره له أن يفعل ذلك لأن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. الراجح الصحيح في ذلك هو قول جماهير أهل العلم، وهو استحباب استعمال السواك للصائم ولغير الصائم، لدليل لهذا الدليل الصريح الأول: لولا أن أشق على أمتي، لعموم هذا الدليل. أما الحديث الثاني الذي استدل به حديث عامر بن ربيعة حديث ضعيف لا حجة فيه، لكن نستأنس به ونستأنس بعموم حث النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك سواء في الصوم أو في غير الصوم. أما الحجة التي تعلق بها الشافعية ليس لهم فيه قوة، إذ أن المسألة عند الله جل وعلا غير المسألة عند البشر، فاستعمال السواك لا يغير هذه الرائحة. لما؟ لأن هذه الرائحة ليست رائحة الفم، هذه الرائحة خرجت من أبخرة إيش؟ المعدة، خلو المعدة لها أبخرة فتخرج هذه الرائحة، فمهما تسوك إن ضاع لحظة في لحظة من اللحظات سيعود مرة أخرى، فلا حجة لهم في هذا بحال من الأحوال، لا سيما وأن العموم قاطع ولا دليل على التخصيص، فنقول من السنة للصائم أن يتسوك. والمسألة الثالثة مسألة استعمال السواك، استعمال السواك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ بعض العلماء يقول استعمال السواك باليد اليسرى، وبعضهم يقول باليد اليمنى، والقوة مع من قال باليد اليمنى. إلى عموم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، في شأنه كله، وفي شأنه كله يدخل السواك في هذا العموم، يعني كان يحب أن يتسوق باليمين. ولك أن تقول سوك رسول الله باليمين، رأيت هذا؟ لا ما رأيت هذا. سمعت هذا؟ لا ما سمعت هذا. كيف علمت هذا؟ علمته استنباطا. قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. والحديث عام، قالت في شأنه كله. وهل يدخل السواك من الشأن ولا ما يدخل؟ يدخل. إذا كان يحب أن يستلم التأمل في ذلك. والوسطية أرجح في هذا القول بأنه إذا أراد أن يزيل فضلة الطعام أو بقايا الطعام في الأسنان، يزيل هذه البقايا لأن لها رائحة تغير رائحة الفم، يزيل باليسار، لأن سلم كان يجعل الأخرى لقضاء الحاجات للنجسات، فيزيل باليسار. أما إذا كان أراد أن يتسوك للوضوء تعبدا أو لقراءة القرآن تعبدا أو للصلاة تعبدا فيتسوك باليمين. وأيضا إتماما لهذا يتسوك ويشوش فاه بأن يتسوك يمينا أولا، يمين الأسنان ثم اليسار، هذه أيضا تدخل تحت عموم قول عائشة ويحب التيامن في شأنه كله. المسألة الرابعة وهي الأخيرة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم وما انتظر النص. هل هذا اجتهاد من النبي؟ وهل يسمح للنبي بالاجتهاد؟ أم هو ناقل نقلا محضا؟ يعني هو ما هو إلا أن يقول أوحي إلي فسأنقل لكم هذا الوحي. هل يسمح للنبي بالاجتهاد أم لا يسمح؟ هذا اختلاف أصول عريض بين العلماء. ما تقول يسمح؟ لا لا يسمح ولا يسمح، لأن الأصوليين اختلفوا هل للنبي أن يجتهد أم لا. وأصل الأمر قول الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقول صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، إذن هو وحي محض. لكن الصحيح الرارح أن للنبي أن يجتهد ليس على الإطلاق، يجتهد فإن أخطأ لا يقر على الخطأ، يعاود حتى يرجع عن هذا الاجتهاد. والأدلة والواقع يشهد بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في أسارة بدء وعاتبه الله على ذلك، قال ولولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم. ها ما كان النبي أن يكون له أسرع حتى يدخن في الأرض، فخالف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله إلا في علاه. الأمر الثاني عبس وتولى، والأمر الثالث عفى الله عنك، عفى الله عنك لأنه أذن للمنافقين يعتذرون فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله معاتبا إياه وانظروا إلى لطف الله بنبيه، لأن النبي لا يحتمل عتاب الله له. قال له أولا عفى الله إيه عنك، اهدأ بالا واهدأ قلبا لا تخف. قال له عفى الله عنك ثم عاتبه، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذه فيها دلالة على الإنسان يجتهد لكن لا يقر على الاجتهاد الخاطئ. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة، أولا عظم هذه السنة، سنة الاستياك، وأن الإنسان لا بد أن يحرص على تمام صلاته وتمام وضوئه بالتمسك بهذه السنة العظيمة. الفائدة الثانية الهمم العالية، وإن الله يحب معالي الأمور ويحب صاحب الهمة العالية، أما الهمة الدون وصاحب الهمة الدون بعيد عن مراقي السعود، بعيد عن الارتقاء إلى الله جل في علاه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إذا سألتم الله فاسألوه أكملوا الفردوس الأعلى. ولما خير النبي، هذا موطن الاستنباط، لما خير النبي بين الدنيا والأخيرة ماذا قال؟ اللهم الرفيق الأعلى. فهذه همة عالية، يريد جوار الله جل في علاه. الفائدة الثالثة در قاعدة قعدها العلماء، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أريد طالبا من النجباء يعرف من أين استنبطنا هذه الفائدة من هذه الأحاديث، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أولا توافقون على هذه القاعدة ولا ما توافقون؟ توافقون؟ طب ما دليلها من الكتاب؟ كل ناس دليله ثاني؟ طيب خلاص موطن الشاهد من الحديث أولا ثم نسأل عن الدليل. كريم لولا أن أشق على أمتي، نعم ده رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة بإيش؟ بعدم الأمر، مع أن الأمر بالسواك سيجلب إيش؟ مصلحة كبيرة. طب ما هي المشقة التي تلحق بالناس؟ ها ها ها لا النسيان رفع عن أمتي، ها يتكاسلون عن هذا الأمر. هو من الصحابية هيأخذ السواك في أذنه مش كل إنسان له هذه الهمة صح. ونظير ذلك في الشرع، لأن السلام قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجب عليكم إيه لما استطعتم. فخشية هذه المفسدة أنه لا يستطيع المرء أن يأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيعاقب على هذا الأمر، فما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه القاعدة مهمة جدا، لابد للإخوة أن تتعلمها، لأنها في الحياة اليومية كثيرة جدا نتعرض لها. أحد ممكن يشير عليها إشارة كيف نتعرض لهذه؟ صح عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إيش ثاني؟ أنا أسأل الأول ثم نضرب المثل. ها طيب ممكن تكون في الطاعات، يعني ممكن القاعدة تطبق في الطاعات؟ ما هي في طاعة، ما الحديث أصلا في طاعة. طيب ممكن نظير لها ها تقبيل الحجر الأسود، كيف؟ الله أكبر، أحسنت وأحسن الله إليك، لكن لك أسوة في ابن عمر، أقول لك كيف يعني، وأحسنت لفض فوق. تقبيل الحجر من السنن المستحبات، لما؟ لما؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فعل النبي. حتى عمر كان يستغرب ويندهش، لكن يبين محض الاتباع، قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ففعلها سنة لنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يقف كما في صحيح مسلم، يقف ينتظر حتى يقبل الحجر، فجاءه رجل من أهل اليمن فقال يا ابن عمر أرأيت تقبيل الحجر؟ قال سنة قد فعلها رسول الله. وابن عمر أثري، فقال له يا ابن عمر أرأيت إن زحمني الناس عليه؟ قال سنة قد فعلها رسول الله. قال أرأيت يا ابن عمر إن دفعوني؟ قال سنة قد فعلها رسول الله. قال يا ابن عمر أرأيت إن قتلوني؟ قال اسمع يا هذا، اجعل أرأيت عند الكوكب، أقول لك قد قبل رسول الله الحجر فقبل أنت الحجر. فنجمع بين القولين بأننا ندرأ مفسدة التقاتل، تقاتل الناس، بأن لا نقبل، أو نفعل ما فعل ابن عمر فنقف حتى يدمى أنفك ثم تذهب فتقبل، فيشفخ الناس عليك من هذا الضرب فتقبل الحجر. وكان الأخ معايا في العمرة فوجدت من الطريق عكس هذه القاعدة. احنا قلنا ضرب المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أخ من أدغال أفريقيا كان له جسد يعلم الله حيث ما شاء الله، وقف عند الجدار، الجدار البارد هذا، وقف ومسك في أسطار الكعبة حتى بلغ دائرة الحجر. فالرجل طبق هذه القاعدة تطبيقا بديعا، طار على الناس، على رؤوس الناس، وأخذ في الحجر حتى يقبل. فالناس قالوا له لما تفعل ذلك؟ قال إن لم أركب لم أدرك، يعني لو أركب الرؤوس وأضربهم لم أدرك تقبيل الحجر. فعكس القاعدة. فنقول ناس لو تعلموا العلم وأرفقوا بأنفسهم وأخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته لارتاح الناس كثيرا ولعم الخير على الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.